للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول. ضاقت الدنيا علينا والسبب نار الحروب، طائرات الروم تلعب في سمانا من سنين، نراها من فوقنا تحرق أطفال وتذوب، دمنا في كل وادي شيية داله جبين. للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول. حالنا يعلم به اللي فرج كل الكروب، الإله الواحد اللي ما لنا غيره معين، زلزله مع زلزله زودت وجع القلوب، الفقر والجوع يفري في كبود المؤمنين. للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول. البلاء يشتد فينا والعدو حولنا يجوب، والمعارك طاحنة كل وقت وكل حين، عشنا في دنيا العنا بين غالب ومغلوب، حنا ويا أعراضنا لوعت فينا السنين. للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول. والجريمة إننا نرجع لما الغيوب، نسعى الحكم الشريعة رغم كيد الكايدين، ديننا يبغى رجال ما تبالي بالخطوب، في سبيل الله تمضي للعدا ما تستكي. للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول. نصرة التوحيد عز لو تعادينا الشعوب، نصر خير البرية وحربوا هالمشركين، خلوا التاريخ يشهد حقنا هذا وجوب، واكتبوا بجراحنا ما جرى للصادقين. للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول. خلوا التاريخ يشهد حقنا هذا وجوب، واكتبوا بجراحنا ما جرى للصادقين. يلا يا رحمن عفوك واجتناب الذنوب، اكتبوا جور عظيمة للرجال الصابرين. للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول. ضاقت الدنيا علينا والسبب نار الحروب، طائرات الروم تلعب في سمانا من سنين، نارها من فوقنا تحرق أطفال وتذوب، ودمنا في كل وادي شيئا دال جبين. للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين طول، للظالمين.